قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم طيبا ملة إبراهيم حنيفا. اه يا مولانا صل على النبي يا شيخ محمود يا ابو علي خليك اللهم صل على النبي الله يرضى عليك وسلم هذول برضه هنعتبرهم يعني خمس دقايق قبل الإقامة. وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبعد أيها الجمع الطيب الكريم عشتم خاشعين مع حسن الصوت دقة الأداء روعة وجمال التلاوة عشتم مع ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن العلم الإذاعي الكبير والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية في ليلة تكريم الأمة الراحلة الكريمة. ونقلناها لحضراتكم من الهندسة الصوتية المتميزة إدارة المهندس علي حفني المعروف المقيم بمدينة الإبراهيمية. نقلناها لحضراتكم من داخل مخازن الفراش الكبرى الحديثة إدارة الحاج إبراهيم الددموني السيد علي المقيم بمدينة الإبراهيمية. صاحبتنا الخدمات الفندقية المتميزة إدارة أولاد السعيد المقيمين بمدينة الإبراهيمية. باسم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة خالص الشكر إلى كل من شارك في هذا العزاء بمشيئة الله تعالى. بعد صلاة العشاء يعيشنا من روائع المصحف المجود فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن. شكر الله سعيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.